السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. في اللقاء السابق بينا أن البنوك الربوية نشأت في نهاية القرن السادس عشر الميلادي، تحديدا سنة 1587 في إيطاليا، كانت تحديدا في البندقية. ولم تنشأ البنوك الربوية في ديار الإسلام إلا في القرن التاسع عشر الهجري، وكان ذلك لسبب، وهو أن دولة الخلافة الإسلامية أحاطت دولها ومنعتها من التعامل بالربا. لكن لما ضعفت دولة الخلافة العثمانية وظهرت النزاعات الاستقلالية وبدأت الدول تتعامل كدويلات مستقلة وظهر الاستعمار وخاصة البريطاني والفرنسي، بدأت البنوك تنشأ في ديار الإسلام. وعرضنا في اللقاء السابق لبعض الفتاوى بدءا من الشيخ بكر الصدفي عليه رحمة الله، عرضنا فتاوى من الفتاوى الرسمية التي خرجت من دار الإفتاء عندما ظهرت معاملات البنوك واستشرت في المجتمعات، وعشنا مع سلسلة طويلة من هذه الأسئلة التي وردت إلى دار الإفتاء المصرية والإجابات عليها، وكلها انتهت بالإجماع بلا خلاف إلى تحريم معاملات البنوك التجارية الربوية. وسنعرض الآن بأمر الله سبحانه وتعالى استكمالا لذلك إلى بعض الأسئلة التي وردت إلى فضيلة شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله. كانت أسئلة تأتي من خارج مصر ومن داخل مصر تسأل عن معاملات البنوك. ورد إلى مكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر كتاب السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمحافظة الجيزة المؤرخ 7/2/1990، وقد جاء به إن وزارة التموين قررت منح هذه الجمعية قرضا قدره 100,000 من الجنيهات لتشغيلها في تمويل المواد الغذائية التي تعمل فيها الجمعية، وأن هذا القرض بفائدة 6%، وطلب بيان الحكم الشرعي لهذا القرض على هذا الشرط. اللي باعت السؤال ها هنا رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمحافظة الجيزة. دي جمعية إيه؟ حكومية. سنة 1990 دي جمعية حكومية. مين اللي هيديلها القرض؟ وزارة التموين اللي هي تابعة ليه. القرض ده مبلغه كام؟ 200,000 جنيه سنة 1990، يعني كان يقارب 20 مليون جنيه في الأيام اللي احنا فيها دلوقتي. تمام؟ رئيس مجلس الإدارة لم يسعد بذلك، وإنما توجه إلى فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر مستفتيا عن حكم هذه المعاملة. الحكومة هتدي لفرع من الحكومة مبلغ 200,000 جنيه وهياخدوا عليه 6% إيه؟ فوائد. يجوز المعاملة دي وهي كلها حكومة في إيه؟ في بعضها، ولا لا يجوز؟ نرى بما سيجيب فضيلة الإمام عليه رحمة الله. إن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي السنة الشريفة وردت أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة تحرم الربا وتحدد معاييره، منها ما رواه البخاري وأحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. ومن آيات القرآن الكريم المتلوة وغيرها، ومن جملة الأحاديث النبوية، ومن هذا الذي تقدم يتبين: أولا، أن زيادة أحد العوضين الربويين على الآخر الذي هو من جنسه لا تجوز، وهي من الربا المحرم تحريما باتا، قليله وكثيره سواء، وأن ذلك عام في جميع الأموال الربوية الواردة في الحديث الشريف زالف الذكر، سواء أكانت المبادلة من قبيل الصرف كما في الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أم كانت من قبيل المقايضة وهي مبادلة السلع من غير الذهب والفضة بسلعة أخرى من جنسها كالتمر بالتمر. ثانيا، ليس في تحريم هذا الربا خلاف معتبر يؤثر عن أحد من أهل العلم، اللهم إلا ما ورد عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أنهما قال أولا بجوازه أخذا بما رواه أسامة بن زيد من قوله صلى الله عليه وسلم: الربا في النسيئة، وفي رواية الربا: إنما الربا في النسيئة، حيث يفيد ظاهره حصر حرمة الربا في مكان نسيئة وعدم تعديها إلى ربا الفضل. ثالثا، ثبت رجوع عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عما قال به إلى القول بما صحت به الأحاديث مما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري، وهو ما يقتضي تحريم التفاضل في بيع أو مقايضة الجنس بعضه ببعض حتى من غير نسيئة. هقف نقطة واحدة فقط هنا مع هذه الفتوى، هقف بس جزء كده نعرض ونكمل إيه نقرأ. فضيلة الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله بدأ فتواه أو الرد على الفتوى الموجهة إليه بذكر الآيات الدالة على تحريم الربا، وأنه كبيرة من أكبر الكبائر، وأن الله سبحانه يمحقه، وأن البركة قد نزعت من المعاملات الربوية. ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي سعيد الخدري الذي يبين الأصناف الستة التي يجري فيها التعامل بالربا، الأصناف الستة اللي هي إيه؟ الذهب والفضة، البر اللي هو القمح، والشعير، والتمر، والملح. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يشترط شرطا واحدا عند معاملة يدخل فيها المال الربوي بغير جنسه، ويوجد شرطان عند اتحاد الجنس. إذا كنت تتعامل بذهب بفضة أو تتعامل بتمر بشعير أو بقمح، يبقى في شرط واحد اللي هو إيه؟ التقابض. ده الشرط الوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان إيه؟ يدا بيد. الذهب والفضة يعني زي إيه دلوقتي؟ زي الدولار الأمريكي والجنيه المصري. عايز تاخد 10,000 دولار وتبعت تجيبهم من راجل، يقول لك: طب والله أنا اللي معايا 5، ابعت لي الفلوس وخدهم وأجيب لك الخمسة التانيين بكرة ولا بعده. ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ ربا إيه ده؟ نوعه إيه؟ ربا نسيئة. ربا نسيئة، نسيئة يعني تأخير التقابض، تأخير الايه؟ التقابض. طب وان كنت هتتعامل بجنس بجنسه، يبقى عندك شرطين: الشرط الاولاني التقابض، والشرط الثاني التماثل. ما ينفعش تشتري ذهب قديم بذهب ايه؟ جديد، يقول لك: خد من الجديد دوت 26 واخد انا من القديم ايه؟ 28. ما ينفعش. النبي عليه الصلاة وذكرنا الاحاديث دي كلها، لما اشتهى التمر وأم المؤمنين أرسلت تشتري هذا التمر، وجه تمر جيد، التمر البرني، قال: أكل تمركم هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، ولكن اشترينا الصاع بصاعين. التمر الجيد ده رحنا دفعنا صاعين من التمر الرضيء وخدنا صاع من الجديد. قال صلى الله عليه وسلم: عين الربا فلا تفعل، ولكن بيع الجمع واشتري الايه، أو بيع الجنيب واشتري الايه؟ الجمع. يعني روح بيع، خد الفلوس اشتري، فعشان انك تبادل ايه؟ لان طالما حصل اختلال في المساواة وقعنا في ربا الفضل. طب ده تمر جيد وده تمر رضيء، ملناش دعوة، الجنس متحد، والحل المخرج عندك انك تعمل ايه؟ تروح تبيع. فالامام عليه رحمة الله جاد الحق يبين هذه الاصول، ثم يقول: ولم يختلف أحد من أهل العلم في تحريم الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. احنا قلنا امتى يكون عندنا ربا فضل وامتى يكون عندنا ربا نسيئة في الأصناف الربوية؟ ربا الفضل إذا حدث زيادة مع اتحاد الجنس الربوي، يعني في الذهب مع الذهب أبيع بزيادة، الفضة مع الفضة ما يبقوش في تماسك، التمر مع التمر يبقاش في تماسك. امتى يكون عندي ربا النسيئة؟ لما يحصل تأخير في التقابض، سواء في نفس الجنس بجنسه أو بجنس آخر، التأخير يقال عنه ربا الايه؟ النسيئة. إنما الفضل اللي هو إيه؟ لما يحصل زيادة في أحد العوضين عن الآخر، فلوس بفلوس، ذهب بذهب، تمر بتمر، لازم يكون في تماثل بين اللي هتديه وبين اللي هإيه؟ اللي هتاخده، وإلا يبقى وقعنا في ربا الإيه؟ على طول في الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع هو ما أنت البيع بتشتري الحاجة وتبيعها تكسب فيها، بس دي سلعة، دي سلعة مفيش فيها مشكلة. لكن الربا انك تديني الفلوس وتاخد فلوس بزيادة ده ما ينفعش. وها هنا يشير الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله الى الخلاف الذي اشرنا اليه من قبل، فاكرينه اللي ورد عن بعض الصحابة لما اخذوا بحديث اسامة بن زيد انما الربا في النسيئة، ظنوا ان ربا النسيئة التأخير التقابض فقط هو المحرم، فكانوا يرون اللي هم اخذوا بهذا الحديث أنه لا بأس من زيادة الشيء بجنسه، يعني تدي فضة وتاخد فضة، تدي ذهب وتاخد ذهب، وفي اختلاف ما فيش تماثل، تدي تمر جديد بتمر قديم، تمر جيد بتمر رديء، مع عدم التماثل. ليه؟ لأنهم ظنوا أن الربا منحصر في الايه؟ في النسيئة فقط، وليس المقصود هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، ينفع واحد يروح يوم عرفة يقول لك أنا وقفت عرفة ورجعت، لا ما عملتش طواف الإفاضة، يقول لك لا، ولا سعيت ولا سعيت ولا حلقت، ليه؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الحج عرفة بس، أنا عملت إيه؟ كتاب. وأنت أين أركان الحج الباقية؟ هذا ركن الحج الأكبر لكن لا ينفي مع ده من الأركان. والمعنى في هذا الحديث والله أعلى وأعلم أن معظم الربا الذي يقع فيه الناس هو ربا النسيئة، زي ما ركن الحج الأكبر عرفة، معظم الناس بتقع في ربا النسيئة، لكن لا ينفي هذا بقية أركان الحج، ولا ينفي أن في ربا آخر اللي هو ربا الإيه؟ الفضل. وأبو سعيد الخدري لما علم بمخالفة ابن عمر وعلم مخالفة ابن عباس أنكر عليهم، وذكرنا هذه المواضع وذكرناها تحديدا وتفصيلا، لما قال يا ابن عباس ألا تتقي الله؟ إلى متى تؤكل الناس الربا؟ تتأكل الناس الربا الإمتى؟ قال إنما حدثني أسامة بن زيد قال الذهب والفضة أم التمر، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عين الربا لا تفعل. فرجع ابن عباس عن فتوى، ورجع ابن عمر عن فتوى، ورجع كل من قال عن فتيا. لكن للأسف الشديد إلى الآن دكتور سعد الدين الهلالي يأتي بمخالفة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة وكأنها خلاف ما زال مستمر، ويقول لك الثمانية من الصحابة أجازهم أن أنت تقترض بفائدة، أعوذ بالله، والله ما أجازوا ذلك أبدا. والصحابة، وهذا تضليل وضلال والعياذ بالله، الصحابة كلهم اتفقوا على تحريم ربا القرض، اتفقوا على إيه؟ على تحريم ربا القرض بلا خلاف، لكن الخلاف بينهم كان في ربا النسيئة وربا الفضل. فكان بعضهم يرى وفقا لحديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة أنه لو زاد جنس من الأجناس الربوية على غيره لم يكن ذلك ربا، طالما أنه تم في مجلس العقد ولم يحدث تأخر في الايه؟ في التقابض. ودلوقتي يجي يقول ده الصحابة اللي كانوا بيرون ربا النسيئة جعل ربا النسيئة ربا قرض والعياذ بالله، يقول لك ثمانية من الصحابة، أعوذ بالله من الضلال وأعوذ بالله من البهتان. الشيخ جاد الحق بيبين هذا الكلام ويؤكد رجوع من خالفه إلى قول جماهير الصحابة في تحريم الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الكرام، عودة إلى فتية فضيلة الشيخ جد الحق عليه رحمة الله. يقول ثالثا: قد ثبت رجوع عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عما قال به إلى القول بما صحت به الأحاديث مما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري، وهو ما يقتضي تحريم التفاضل في بيع أو مقايضة الجنس بعضه ببعض حتى من غير نسيء. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم لحديث أبي نضرة: معنى ما ذكر أولا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين، ودينار بدينارين، وصاع تمر بصاعين من التمر، وكذا الحنطة وسائر الربويات. كان يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كانت نسيئة. وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد: إنما الربا في النسيئة. ثم رجع عن ذلك وقال بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين بلغهما حديث أبي سعيد الخدري كما ذكره مسلم عن رجوعهما صريحا. ومن ثم فإن حرمة الربا مطلقا، أي بقسميه ربا الفضل وربا النسيئة، ثابتة بالقرآن وبالسنة الصحيحة، لا فرق بين القليل والكثير. وبناء على ذلك، فقد قرر مؤتمر علماء المسلمين الثاني المنعقد في الأزهر الشريف بمجمع البحوث الإسلامي في المحرم 1385 مايو 1965 في شأن فوائد القروض ما يلي. انتبه، هذه الفتوى صدرت عن علماء المسلمين في القاهرة من مختلف دول العالم، اجتمع علماء الأزهر وعلماء المسلمين سنة 1965 وأصدروا عدة فتاوى. منها: أولا، الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. ده يا أخوانا اللي بيقول الكلام ده، ده النتيجة التي انتهى إليها مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في المحرم سنة 1385 مايو 1965، بيذكر وينص على تحريم معاملات البنوك بكل صورها وكل أنواعها، وأنها من الربا المحرم شرعا. كلام ده كلام مين يا أخوانا؟ علماء المسلمين. وانعقد إجماع العلماء المعاصرين في هذا المؤتمر على هذه الكلمة السواء. ثانيا، كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الآية مش زي ما بعض الناس يفهم إنك تاخد المية بمتين وتلتمية، ده الحرام. شو بقول؟ قليل الربا وكثيره حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح لقوله تعالى. ثالثا، الإقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة. الإقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة. الإقراض إنك تروح تحط فلوسك في البنك عشان تاخد فوائد، محرم، لا تبيح حاجة ولا ضرورة. والاقتراض بالربا، اللي يقول لك بقى أنا عايز أعمل عملية، عايز أجوز البت مانيش قادر، ها؟ والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة. لما يصل بقى أن ما فيش قدامه مفر نهائيا إلا القرض الربوي، ينتفع عنه الإسم للحاجة، ويكون الإسم على مين؟ على المقرض. لكن طبعا في فتاوى أخرى بيأكد فيها أن إيه؟ الإنسان ما يترخص وينزل كل حاجة عنده منزلة الضرورة، ولكن أصلا مضطر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لما كان ذلك تأكد أن الربا محرم بالدليل الشرعي من القرآن والسنة وإجماع الأمة، وربا الفضل هو الزيادة المشروطة لأحد المتعاقدين في عقد معاوضة بلا مقابل، وربا النسيئة على ما قال به الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره، تفسير الرازي اللي هو التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، في تفسيره لآيات الربا هو الأمر الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا ويكون رأس المال باقيا، ثم إذا حل الدين طالبوا المدينة برأس المال، فإذا تعذر عليه أداؤه زادوا في الحق والأجل. يعني كان بياخد منه كل شهر إيه مبلغ، ويجي آخر السنة هات بقى رأس المال اللي انت واخده، تخدت مني 1000 دينار كل شهر ياخد 5 دينار مثلا، ويجي آخر السنة فين ال1000 دينار بقى، ياخدهم منه ايه تاني زي ما هم. تقول والله اصل مش متيسرين، طب ما يجراش حاجة نزودك بس هناخد المرة دي 7 دينار بقى ايه كل شهر، ويجي آخر السنة فين ال1000 دينار، والله اصل معلش الظروف مش متيسرة، طب مش مشكلة هناخد منك 10 دينار كل شهر بس تجيبهم ايه، وياخد منه الفلوس والفات كل شهر، واصل المال كما هو باقي، كما زي جصص الفراعنة كده ايه متحنطة بحالتها ما بتنقص ابدا. وهذا صريح في ان المداينة الاصلية في الجاهلية كانت تشترط فيها الزيادة على اصل الدين في مقابل تأجيله، ويؤكد ان ايات القرآن الكريم في تحريم الربا شاملة لمطلق الربا الشامل للجلي والخفي أو لربا الزيادة وربا النسيئة. والقول بأنه لا ربا بين المصالح الحكومية لأن الحكومة تقرض الحكومة غير صحيح، لأن القرض بفائدة مشروطة محددة مقدما يدخل في معنى الربا شرعا وقانونا، والربا والتعامل به محرم في الإسلام بين الأفراد والجماعات والدول، ولم يرد في النصوص الشرعية استثناء طائفة من الناس أو الحكومة أو مصلحة من مصالحها وهيئتها من سريان تحريم التعامل بالربا. أستأذنكم أقرأ الفقرة دي تاني، اللي بيقول لك أصل الحكومة مفيش ربا بإيه مع الحكومة، سواء تدي لك تاخد منك تدي الحكومة مفيش ربا. يقول الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله: أسأل الله أن يثقل موازين حسناته بهذه الكلمات، أسأل الله ربنا يجعلها في ميزان حسناته ويثقل موازين حسناته وكل من ساهم فيها، اللهم آمين. القول بأنه لا ربا بين المصالح الحكومية لأن الحكومة تقرض الحكومة غير صحيح، لأن القرض بفائدة مشروطة محددة مقدما يدخل في معنى الربا شرعا وقانونا، والربا والتعامل به محرم في الإسلام بين الأفراد والجماعات والدول، ولم يرد في النصوص الشرعية استثناء طائفة من الناس أو الحكومة أو مصلحة من مصالحها وهيئتها من سريان تحريم التعامل بالربا. لما كان ذلك وكانت المسألة المطروحة مما يدخل في نطاق القروض بفائدة مشروطة محددة فتكون عقداً اشتمل على الربا فصار محرما وأطرافه آثمون إذا أتموه وتعاملوا به وفقا لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة حسبما تقدم بيانه. وليتذكر المسلمون دائما هذا التحذير الصادر من الله سبحانه في القرآن في قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومشيخة الأزهر تحيي في هذه الجمعية صاحبة السؤال ورئيسها الحرص على معرفة حكم الشرع في هذا القرض للعمل به، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله سبحانه أعلى وأعلم. انتهى الجواب عن هذا السؤال الذي يتعلق بحكم اقتراض جزء من الدولة من وزارة في الدولة بفائدة 6%، بنسميها احنا دلوقتي مصاريف إدارية. 6% كانت ايه؟ فائدة. دلوقتي يقولك اصلها مصاريف ايه؟ مصاريف إدارية. سبحان الله العظيم. الحقيقة يعني لا أجد والله إلا أن أنا أكرر الدعاء دوما للشيخ نادي الحق عليه رحمة الله، الذي قال قولة حق وجهر بكل قوة في وجه الأمواج المتلاطمة التي أرادت أن تقر الربا. وأقول إن كانت معاملات البنوك ليست ربا، والناس لما تاخد فلوس وتدفع لها فلوس زيادة ليست ربا، هل يستطيع أحد أن يدلني على الربا الذي حرمه الله في كتابه وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته؟ طب إيه هو الربا اللي ربنا حرمه؟ ما احنا كده ما عادش في ربا في الإسلام بقى. وإذا كان ده مش ربا، يبقى إذن الإسلام لم يأتي بتحريم الإيه؟ بتحريم الربا. يا أخوانا ده اليهود عندهم الربا محرم، لكن عندهم إن الربا مباح مع غير اليهود، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ما قالوش إن معاملات البنوك حلال، ما قالوش إن معاملات البنوك مش ربا، ما قالوش كده أبدا. هم مقرون أنها ربا، لكن يباح لهم أن يتعاملوا بها مع غير اليهود. يعني اليهود ما حاولوش يا أخوانا إن هم يطمسوا الحقيقة ويتغفلوا ويتعاملوا عنها أبدا. قال لك هو ربا بس ليس علينا في الأميين سبيل. النصارى يا أخوانا المجمع نقية اللي كان في تركيا ده منعهم اللي بيتعامل بالربا، واللي بيساعده ان يدفن دفن ديني، وطالما لم يدفن دفن ديني يخرج من الملكوت. يخرج منين؟ من الملكوت. ما كان بيحصل نزاع بين الكنيسة وبين الملك او ما شابه ذلك، كان البابا يطرد الملك، يطرده يقول خلاص ان هو خارج عن اطار الكنيسة. وقف ملك المانيا 3 أيام في التلج، يقف كده حافي قدام الكنيسة. ليه؟ عشان حتى لا يحرم بركة البابا، لأنه لو حرم بركة البابا بقى مطرود من الملكوت والشعب لن يسمع له. كان في وازع ديني قوي موجود في نفوس الناس. ومن اللي حرك الحروب الصليبية 7؟ هم رجال الدين، هم اللي خرجوا بالجيوش، وهم اللي كانوا هم اللي كانوا بيوجهوا الناس. ما قالوش إن ده مش ربا، ما قالوش إن ده إيه؟ مش ربا. لكن لما سادت العلمانية وصار الدين في وادٍ وصارت الدنيا في وادٍ، خلاص تعاملوا كيف شاء. الرأسمالية الجشعة في أبسع صوره. فما بالنا نحن في الإسلام نريد أن نطمس الربا أن نغير حقيقته. ياريت حتى نقول إن ده أخوانا ربا، لكن إحنا الظروف اللي فيها والناس مضطرة وكلام زي كده، فهي مرحلة لحد ربنا ما يجعل لنا مخرج. والله أهون أهون من أنا أحاول أغير وأبدل وأطمس شرع الله عز وجل. بل ويخرج علينا بعض الناس اللي بيقول لك دول احنا ضد التشدد وضد التطرف وندعو الوسطية، يقول لك نحن بالمرصاد لكل الافكار المتشددة فيما يتعلق بمعاملات البنوك ومعاملات البورصة. سبحان ربي العظيم. وانا لما اقول يا اخوانا المعاملة دي حرام، انا متشدد. والله ده التشدد، ان انت تريد ان تلوى عنق النصوص وان تحمل الناس بالباطل وبالارهاب الفكري على ان يقروا ان هذا ليس من الربا. ووالله هو عين الربا، والله هو عين الربا، والله هو عين الربا. سبحان ربي العظيم. هي كمان الدين بقى بالدراع بالعافيه؟ يعني الدين النهارده بقى بالعافيه وبالفرض؟ لا والله. الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله. والله لو اجتمعت الدنيا باسره لكي تقر الربا يكفيك ان تحرمه انت وان تدين لله به. في قصه اصحاب الاخدود كان هناك راهب واحد فقط، وهو المؤمن الوحيد في هذه المملكة. كل من عداه على الكفر هل ضره ذلك شيء؟ أبدا. وده يؤكد يا أخوانا والله أن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع ولا بكثرة الأشياع ولا بكثرة المؤيدين. والله لو كنت وحدك موافقا للكتاب والسنة هذا يكفيك. إن إبراهيم كان أمة، رجل بمفرده أمة. سبحان الله أنه على الحق بمفرده. فاحرص إياك تغتر إن من اللي لذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين. ما تغترش بكثرة العصاة المتجرئين على محارم الله، ولا تغتر بقلة السالكين إلى الله. حق لا يعرف أبدا بكثرة أتباع ولا أشياء. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إجماع مجمع المؤتمر الثاني الذي انعقد في الأزهر سنة 1965. مش بس كده، لما نيجي نتكلم في التأمين التجاري إن شاء الله، هذا المجمع حرمه أيضا، مجمع علماء المسلمين. وكان فيه فطاحل علماء المسلمين أياميه، الشيخ محمد أبو زهرة الله يرحمه، الشيخ علي الخفيف، علماء الأفزاز اللي هم علماء بثقات فعلا، اللي كانت الناس في الدنيا بأسرها تدين الأزهر بعلم مشايخه وعلماء وتقر لهم بفضله. أسأل الله أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ مشايخه، وأن يجنبه من الزلل، وأن يسددهم لما يحب ويرضى. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.